عصا قبل يا ليس رناها في الخوف زوبا والكفن في يساري ويمن موت لها ومنها الناس ترمي الحب حيث الرطوبة ما نصدق كلام من هم نفق وكذب الله ادعيك يا غافر لعبدك ذنوبه يا عظيم راجتك بلدع العبد لهتك احمدك واشكرك ما ذكرت كل ذنوبه تجني الزهر من عالي جبله والاشعار قال ابو ناصر ان الوقت مقصد رومه كم خسرنا في الدنيا من اصحاب الاقرب الشغل والمشاكل ذي تجيب الغصوبه وانها الحر يواجه لقد الخصم غصاب كم ليالي سرناها في الخوف زوبه والكفن في يساري ويمين موت لها الناس ترمي الحب حيث الرطوبة ما نصدق كلام من هو منافق وكذاب حسبنا الله يا أخي من زمان العجوبة ذي سوي لنا فتر بغونا ومعنا وانت يا مرسلي سابقني يا حال حبوبة وصل الخبر الصاحب دعا صاحب جام أقصد الله داعي أصل القبل والعروبة البزيلة مكانة عندنا عز الأصحاب واسأله وأيام أخباره تعبت جيوبة وذي لها عوامة في المواجر عن الأهل قد غاب ما ربحنا وفي الغربة كسوبة وانها العمر قد ضارع والرأس قد شاب الفرح والهنا اتطلقت كل بوبة نحمد الله على هذا المقادير والأسباب الله ادعيك يا غافر لعبدك ذنوبة يا عظيم راجتك بلدع العبد لهتك احمدك واشكرك ما ذكرت كل نوبة تجني الزهر من عالي جبله والاشعار قال ابو ناصر ان الوقت مقصد روبه كم خسرنا في الدنيا من اصحاب واقرب الشغل والمشاكل ذي تجيب الغصوبة وانها الحر يواجه لقد الخصم غصاب كم ليالي سريناها في الخوف زوبة والكفن في يساري ويمين موت لها انها الناس ترمي الحب حيث الرطوبة ما نصدق كلام من هو منافق وكذاب حسبنا الله يا اخي من زمان العجوبة ذي سوي لنا فتر بغونا ومعنا وانت يا مرسلي سابقني يا حال حبوبة وصل الخط للصواحب دعا صاحب جام اقصد الله داعي اصل القبل والعروبة البزيلة ما كان عندنا عز الاصحاب واسأله وايام اخباره تعبت جيوبة وذي لها عوامة في المواجر على الآلة قد غاب ما ربحنا وفي الغربة والأبا كسوبة وانها العمر قد دارع والرأس قد شاب الفرح والهنا اتطلقت كل بوبة نحمد الله على هذا المقادير والأسباب ختمها بنبي المسلم أمانوبة تبلغ المصطفى بوا يمسي المزن سكا ختمها بنبي أسلم عمان وبا يبلغ المصطفى ما يمسي المغزن سكا يبلغ المصطفى ما يمسي المغزن سكا.